ولكني أذهب إليهم من غير محرم، وأنا عفى الله عني وعنكم أعرف حكم ذلك، لكن أهلي يجبرونني ويصرون على سفري، فماذا أفعل يرحمكم الله؟ وجهوني جزاكم الله خيرا، وما الحكم إذا كنت مع مجموعة من البنات؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. ليس المرأة أن تسافر إلا مع محرم، ولا طاعة المخلوق في مصر الخالق. من أمرك بالسفر بدون محرم فلا طاعة له، من أب أو أم أو أخ أو غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق سبحانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. متفق على صحته. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم الجهر في الصلوات الجهرية بالنسبة للمرأة؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. يستحب لها الجهر بالقراءة في المغرب والعشاء والفجر كما يستحب للرجال، فتجهر جهر يناسبها، أو مع إذا كانت مع النساء ليس يسمعها رجال من الأجانب، فإن كان يسمعها رجال فالأفضل عدم الجهر لئلا يفتتن بها. أما إذا كان ما عندها رجال وإنما عندها نساء أو ما عندها أحد أو محارم لا بأس بذلك، تجهر السنة له الجهر في الأولى والثانية من المغرب والعشاء وفي صلاة الفجر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا تسأل سماحتكم عن حكم الطبل في الأعراس. لا يجوز الطبل في الأعراس ولا في غير الأعراس، إنما السنة الدف ذو الوجه الواحد للنساء في العرس، لأن من باب إعلان النكاح، فالرسول صلى الله عليه وسلم سبح به للنساء من باب إعلان النكاح، الدف والغناء العادي بين النساء. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية، باعثها مستمع يقول: أخوكم في الله فواز الخرشة. الأخ فواز يسأل سماحتكم فيقول: أنا شاب من الأردن، أصلي بمجموعة من الناس إماما في أحد المساجد، لكني أعترف أنني لا أجيد قراءة القرآن بشكل جيد، فهل أكون آثما علما بأنه لا يوجد غيري إماما لهؤلاء الناس؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. إذا كنت تقيم القراءة ولو كنت غير مجود، التجويد ليس بواجب مستحب، إذا كنت تقيم القراءة تقيم الحروف تخرجها فلا بأس بذلك ولو كنت لم تقرأ التجويد، ما دمت تقرأ الآيات باللغة العربية واضحة والحروف واضحة فلا بأس عليك والحمد لله. جزاكم الله خيرا. يقول عن نفسه سماحة الشيخ: أنا مؤمن والحمد لله، وقد أديت مناسك الحج والعمرة، ومع ذلك لا أشعر بحلاوة الإيمان، فبماذا تنصحونني؟ ننصحك باستعمال ما شرع الله جل وعلا من الحرص على الطاعات وقراءة القرآن الكريم والإكثار من ذكر الله عز وجل، فإن هذا من أسباب ذوق المحبة، ذوق حلاوة الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ انقذه الله منه كما يكره أن يغلق في النار. فالصدق في محبة الله ورسوله والإيمان بالله ورسوله ومحبة إخوانك في الله وقراءة الكفر بالله من أسباب ذوق طعم الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ويقول في الحديث ابن عباس رضي الله عنه: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله وجد حلاوة الإيمان، أو قال ذاق طعم الإيمان. المقصود أن الإكثار من ذكر الله ومن قراءة القرآن والاستقامة على طاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله، وأن تحب إخوانك في الله، وأن تكره الكفر وسائر المعاصي، كل هذا من أسباب ذوق طعم الإيمان ووجود حلاوة الإيمان في قلبك وأنسك بطاعة الله ورسوله وتلذذك بذلك بسبب صدقها في طاعة الله ومحبة الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الدوادمي رسالة بعث بها مستمع من هناك، يقول: محبكم في الله محمد نور الدائم فرح، سوداني مقيم في الدوادمي. الأخ له بعض الأسئلة، يقول في أحدها: لي أخ كان ملتزما، إلا أنه الآن ارتكب بعض المعاصي وحلف أن يتوب، إلا أنني كرهته كرها شديدا، فما هو توجيهكم لي جزاكم الله خيرا؟ عليك أن تنصحه لله وأن تحثه على لزوم التوبة، والحمد لله من تاب تاب الله عليه. تكرهه على المعاصي بقدر معصيته، وتحبه على قدر توحيده لله وطاعته لله. والقلب يتسع لهذا، قلب المؤمن يتسع بالمحبة والبغضاء. تحبه في الله لأنه مسلم، وتكرهه في الله للمعاصي التي أظهرها. فإذا تاب ورجع إلى الله رجعت عن بغضه إلى المحبة، فتحبه في الله وهو أخوك المؤمن. وإذا أصر على المعصية ولم يتب صار قلبك يتسع لهذا وهذا، تحبه من جهة إيمانه ومحبته لله، وتكرهه ما لديه من المعصية وتبغضه بقدرها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم فيقول: ماذا أصنع في أخ أو قريب أو جار وهو في حاجة إلى الزكاة والصدقة لكنه لا يصوم ولا يصلي، هل يستحق مني أن أعطيه مما ذكر؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. نعم، تنصحه لله وتعطيه من مالك ما ترى أنه من أسباب دعوته للإسلام وتركه ما هو عليه من الباطل. والزكاة لا تعطيه الزكاة، أعطي الزكاة من هو معروف بالاستقامة والإسلام من الفقراء، لكن تعطيه من مالك غير الزكاة، تؤلف قلبه لأن الله يهديه، تعطيه إذا كان فقير لعله يتوب إلى الله فيصلي ويصوم، لأن ترك الصلاة كفر أكبر نعوذ بالله في أصح قول العلماء، حتى ولو كان ما يجحد وجوبها. أما إذا جحد وجوبها كفر عند جميع العلماء، لكن إذا كان يقر بوجوبها ولكن يتكاسل بعض الأحيان فلا يصلي فإنه يكفر بذلك عند جمع من أهل العلم، وهو الأصح من أقوال العلماء. وقال آخرون: بل يكون عاصيا أتى كبيرة عظيمة وقد أتى كفرا دون كفر، ولا يكفر كفرا أكبر، ولكن الصحيح من حيث الدليل أنه يكفر كفرا أكبر. لكن إذا أعطيته من الصدقة غير الزكاة ونصحته لله ووجهته إلى الخير فأنت على خير. وإذا كان كبيرا أو رئيسا أو مطاعا في قومه وأعطيته من الزكاة من باب التأليف جاهز أيضا، لأن مؤلف قلوبهم لهم حق في الزكاة، فالكافر يعطى من الزكاة إذا كان يرجى بهذا تأليف قلبه ودخوله في الإسلام أو إسلام نظيره أو كفر شره عن الناس، لكن الأحفظ لك أن تعطيه من غير الزكاة. يقول الله عز وجل: لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالكافر الذي لا يقاتلنا لا مانع أن نعطيه من الصدقات حتى نؤلف قلبه بذلك ونحسن إليه لعله يتوب لعله يهتدي. وقد ثبت الصحيح أن أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قدمت المدينة في وقت الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة وقت الهدنة، جاءت إلى بنتها أسماء تطلب الرفق والمساعدة وهي كافرة على دين قومها من أهل مكة، فسألت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال النبي: صليها. فأمرها أن تصلها وهي كافرة، لأن في هذا برا لها ولأنه وسيلة إلى إسلامها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع يقول: الطيب أبو زيد يسأل سماحتكم عن حكم قراءة القرآن بأن يبدأ من آخر المصحف ثم يعود إلى أوله، ويشترك معه في هذا السؤال إحدى الأخوات المستمعات من ليبيا، لو تكرمت توجيه الجميع. يسألون سماحتكم عن حكم قراءة القرآن من آخره ثم يعود إلى أوله كأن يكون منكسا مثلا، ما هو توجيهكم للجميع جزاكم الله خيرا؟ لا حرج في ذلك، لكن خلاف الأفضل. الأفضل والسنة أن يقرأ كما رتب الصحابة، كما رتبه الصحابة رضي الله عنهم، يبدأ بالفاتحة ثم البقرة وهكذا، هذا هو الأفضل. يقرأه من أعلى من الفاتحة وينزل، هذا هو الأفضل في ختم القرآن، كما كان الصحابة يفعلون وينظمون قراءتهم هكذا، ثلاثا وخمسا وسبعا إلى آخره، يبدأوا بالفاتحة. لكن لو قرأ الإنسان هل يتعلمون من آخر القرآن يصعدون إلى أوله فلا حرج في ذلك، لكن خلاف الأفضل، خلاف ما هو ما عليه العمل عند أهل السنة. نعم، لكنه لا يحرم بذلك. نعم، الحمد لله، جزاكم الله خيرا. يقول: عندنا عادات متبعة في المواليد، عندما تضع المرأة جنينا لا يسمونه إلا بعد أسبوع، وسؤالي: هل إذا أراد الله سبحانه وتعالى وتوفي قبل أن يسمى، هل يسمى بعد وفاته أم ما هو توجيه الناس، جزاكم الله خيرا؟ المولود يسمى يوم ولادته ويوم السادة، كله سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم سمى بعض أولاد الصحابة، وسمى ابن إبراهيم يوم ولادته، وإن سماه يوم السابع فهو سنة أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى. فهو السنة يسمى يوم السابع ويحلق شعره وتذبح عنه العقيقة، فإن سمي في اليوم الأول فهو سنة أيضا، هذا وهذا، لأن الرسول فعل هذا وهذا، سمى يوم الأول وأرشد إلى التسمية يوم السابع، فكلها سنة والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات عرضنا له سؤال قبل هذا السؤال، تقول: أختكم في الله سين عين من ليبيا، أختنا تسأل في هذه الحلقة عن قضية طولت في السؤال عنها. ملخص ما سألت عن سماحة الشيخ أنه مر فترة من عمرها وكانت تصلي مرة وتترك مرة، حتى أنها أحصت عدد الركعات التي فاتتها، فما هو توجيهكم لها، جزاكم الله خيرا؟ عليها التوبة يكفي والحمد لله، عليها التوبة فيما سلف، ومن تاب تاب الله عليه، لأن ترك الصلاة كفر، فالتوبة تكفي ولا يلزمها القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم من ارتد ثم أسلم القضاء، والصحابة كذلك لما أسلم من المرتدين لم يمرهم بالقضاء. فالمقصود أنه إذا أسلم بعد تركه الصلاة فإن عليه توبة الصادقة والحمد لله، والعمل الصالح يكفي. يقول الله سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فليس على من أسلم قضاء ما ترك من صيام ولا صلاة، إذا كان قد أتى ناقضا من نواقض الإسلام كترك الصلاة أو جهد بعض ما وجب الله من صلاة أو زكاة أو نحو ذلك مما هو معروف من الدين بالضرورة وقد أجمع عليه المسلمون، كل من حكمنا بكفره ثم أسلم فإنه لا يقضي ما سلف. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا لها قضية طولت في السؤال عنها، ملخص ما تسأل عن سماحة الشيخ أنها تريد التوجيه كيما تحب القرآن الكريم وتشغل وقتها بحفظه، فكيف يكون ذلك، جزاكم الله خيرا؟ ننصحها بأن تقرأ القرآن وقت خلو ذهنها وقت فراغها حتى تأنس به وتستريح به وتطمئن إليه، تنظر الأوقات المناسبة من الليل والنهار التي ليس فيها شواغل ثم تقرأ وترتب قراءة من أوله إلى آخره على حسب طاقتها، كل يوم نصف جزو جزو جزوين على حسب التيسير، وسوف يشرح الله صدرها وتجد حلاوة الإيمان وحلاوة القرآن، وتعلم أنه كلام الله وأن الله يعطيها بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وأنه مشروع لها التدبر والقراءة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، ويا الله يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فعليها أن تطمئن بهذا الكتاب العظيم وتعلم أنه كلام الله وأنها مأجورة في قراءته وأن الله يعطيها بكل حرف حسنة والحسنة بأشياء أمثالها، هذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى، الرجل ومرأة يتحرى الأوقات المناسبة التي فيها فراغ قلبه فراغ ذهنه من ليل أو نهار حتى يقرأ بنفس مطمئنة راغبة تتفكر وتدبر وتتعقل حتى تستفيد وحتى تخشى على كلام الله وحتى تجد حلاوة في قلب تجد الحلاوة في قلب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من تبوك رسالة بعث بها المستمع سالم مسلم البياضي: الأخ سالم يسأل ويقول: حدثونا لو تكرمتم عن نكاح الشغار وعن حكمه، وما حكم إكراه البنات عليه جزاكم الله خيرا. نكاح الشغار هو أن يشترط الولي على الآخر نكاح بنته أو أخته إذا أرادت زوجه على بنته أو أخته، فيقول: نعم أزوجك ابنتي أو أختي بشرط أنك تزوجني ابنتك أو أختك أو تزوج ابني أو ابن أخي أو أخي. هذا هو الشغار، شرط نكاح في نكاح. الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، عن الشغار ولو كان فيه مهر، الواجب الحذر من ذلك. فالتزويج لا يكون بالشرط، يكون بغير شرط. تزوجه إذا رغبت فيه ورضيت المرأة تزوجه من دون شرط نكاح آخر. فشرط النكاح هذا وسمى الشغار. فإذا قال: أزوجك ابنتي أو أختي أو بنت أخي على شرط أنك تزوجني أو تزوج ولدي أو أخي بنتك أو أختك أو بنت أخيك أو نحو ذلك، هذا هو الشغار، لا يجوز، والنكاح باطل على الصحيح. وما حكم إكراه البنات؟ أما إكراه البنات لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكره الأيم حتى تستأمر، والأيم الثيب اللي قد تزوجت، ولا تكره البنت حتى تستأذن. قال: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. فلا يجوز تزويج النساء إلا برضاهن، حتى من الأب، حتى الأب لا يكرههن، لابد من الحق لهن والحاجة لهن، فلا بد من مشاورة البنت ثيبا كانت أو بكرة، فإن رضيت وإلا فلا تزوج. لا يزوجها أبوها ولا أخوها ولا غيرهما بالإكراه والغصب، لا، فالمشاورة وطيب النفس. فإذا رضيت فالحمد لله، وإن أبت فلا، لكن إذا كانت بكرا يكفي سكوتها، إذا استشارها وسكتت كفى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: جرت العادة في بعض البلدان أن يكتب عقد الزواج الأول بواسطة ما يعرف بالمأذون، بحيث يوضع يد الوكيل عن البنت ويد الخاطب، ويتم القبول والإيجاب وبحضور جمع من المسلمين. هل يكفي ذلك أم لا بد من الانتظار حتى ليلة الزواج جزاكم الله خيرا؟ العقد في أي وقت جائز، ولو قبل الزواج بمدة، ولو قبل الدخول مدة، ولا حاجة إلى وضع أيدي، لا حاجة إلى وضع أيدي ولا شهادة المشروع. إنما المشروع يقول: زوجتك، يقول الولي يخاطب الزوج: زوجتك ابنتي أو أختي أو بنت عمي موليتي التي هو وليها، والزوج يقول: قبلت هذا الزواج. هذا هو المشروع، بحضرة شاهدين عدلين يكفي، اثنان يكفيان، عند المأذون أو عند غير المأذون، عند المأذون أو عند القاضي أو في أي مكان، يقول الولي: زوجتك ابنتي أو أختي أو مولية الأخرى بنت عمه ونحو ذلك، والزوج يقول: قبلت هذا الزواج ورضيته. هذا السنة بحضرة شاهدين. إذا كانت المرأة سليمة من الموانع والزوج سليم من الموانع، يعني خالية من الموانع، الزوجة بكر أو معتدة قد خرج من العدة، والزوج ليس به مانع، مسلم وهي مسلمة أو مسلم وهي كتابية، لا بأس. المقصود لابد أن يكون خاليين من الموانع، ليس بالزوج مانع ولا بالزوجة مانع، ويكون بالإجابة والقبول وحضرة شاهدين عدلين عند المألون أو عند القاضي أو في بيت الولي أو في بيت الزوج، والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع سين سين عين الشهري من المنطقة الشرقية، سؤال يقول فيه: ما حكم الطلاق في حالة الغضب، حيث أنه حصل بيني وبين أهلي نوع من الزعل، إذ قلت: طلاقي، ما عاد تبقون في هذا البيت، أي ما تجلسون فيه، وذلك تكرر مني مرتين أو أكثر، والله أعلم، حيث أني لا أدري كم مرة، إذ أنني كنت في حالة غضب وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم إنه بعد قليل فات الشيطان وتراضيت أنا وأهلي وهم معي الآن في البيت، ما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟ الغضب فيه تفصيل، قد يكون يزول مع الشعور قد يشتد حتى يقارب زوال الشعور، قد يكون خفيفا في التفصيل. فلنصحك أن تتصل بالقاضي عندك أنت والمرأة وليها حتى تشرحوا له الواقع كلكم، ثم يفتيكم بما يرى، أو تكتب لي وأنا أحيلك إلى الجهة المختصة حتى ينظروا فيما وقع منكم من زوجتك. المقصود أن الغلط فيه تفصيل، فارجع إلى القاضي عندك عندكم وفيما يرى الكفاية إن شاء الله. تحضر عنده وتبين له الواقع أنت ومرأة وليها وفيما يراه القاضي إن شاء الله الخير والحق. نعم، جزاكم الله خيرا. من إحدى الأخوات من الخبر رمزت إلى اسمها بالحرف ميم، تسأل هل صحيح أن الكلام أثناء الوضوء يبطل ذلك؟ لا، غلط. الحمد لله، الكلام وقت الوضوء لا يبطل الوضوء، الحمد لله. إذا توضأ وهو يتكلم مع أحد الوضوء، إذا تم الوضوء شرعي، إذا أتى بالوضوء الشرعي تمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه مع المرفقين ومسح رأسه مع الأذنين وغسل رجليه مع الكعبين، الوضوء صحيح ولو لا يتكلم، لا حرج الكلام. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد انتهاء المصلين من الصلاة وخروجهم من المسجد، هل يعني هذا أن وقت الصلاة قد انتهى فعلا بخروجهم؟ وقت الصلاة لا، وقت الصلاة محدود، له حدود. المغرب ينتهي وقتها بغروب الشفق الأحمر في جهة المغرب، والعشاء وقتها إلى نصف الليل الأوسط، والفجر إلى طلوع الشمس، والظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثل بعد في الزوال، والعصر إلى أن تصفر الشمس. فالأوقات لها حدود، لا يخرج الوقت بخروج الناس من المسجد، وإنما يخرج الوقت بالانتهاء الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه الله في كتابه العظيم سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم تأخير صلاة العشاء عن وقتها؟ لأن بعض الناس يقولون إن تأخيرها عن وقتها للنساء أفضل. السنة في العشاء في حق الرجال إذا رأهم إمام اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأوا أخر بعض الشيء حتى يجتمعوا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، إذا رأهم اجتمعوا وتواصلوا صلى، وإذا رأهم تأخروا لم يعجل عليه الصلاة والسلام حتى يتلاحقوا. أما المرأة تصلي في بيتها متى تيسر لها ذلك، يعني إذا غاب وقت المغرب غاب الشفق الأحمر وأذان العشاء تصلي، سواء في أول وقت أو في آخره. وقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل الأوسط، تصلي قبل نصف الليل والحمد لله، متى يسر الله لك بين غروب الشفق وبين نصف الليل. والأذان علامة على دخول وقت، دخل وقت العشاء، فإذا صلت بعد الأذان حصل المقصود، أو تأخرت بعض الوقت لا بأس، لكن يكون قبل نصف الليل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله العافية. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.